كره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويشتغلوا به عن كتب السنة وأحكام الملة لا غير. هذا توجيه لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان ظاهر العموم ليس به تفصيل مما ذكر، لكن لما كان ذاك في أوائل الأمور ولم يكن الناس قد عرفت تلك المناهج على وجهها، حينئذ لما ثبتت في الكتب فإذا كان الناظر من أهل العلم قد يقال الأصل به الجواز إلا ما كان مستغرقا، وأما أصول المسائل التي تحدثون فيها وعنها هذه لا بأس بها كتعريف المحبة وورودها في القرآن ونحو ذلك وأقسامها، أما الوغول في الوساوس وما يعتريها من خواطر هذا ينهى عنه. لازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وذكر الفصل الأول في آدابه في نفسه وهو 12 نوعا صنفا، والنوع الأول مر له ما يتعلق به صلاح القلوب وطهارة الباطن، سيؤكد ذلك مرة ثانية. قال النوع الثاني أن يصون، نوع ثاني من الآداب المتعلقة به بالعالم في نفسه في ذاته دون غيره، الثاني أي الأدب الثاني أو النوع الثاني من آداب العالم في نفسه أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة أو إلى من يتعلمه منه وإن عظم شأنه وبرع قدره. هذا الأدب يتعلق به بصيانة العلم، صيانة العلم أي حفظه، صان الشيء صونا وصيانا وصيانة بكسرهما فهو مصون أي محفوظ، صيانة العلم أي حفظه، ولا يقال أصانه الهمزة فهو مصان، هذه لغة عامية كما قال أهل العلم، إنما يقال صان ولا يقال أصانه، أصانه فهو مصان، هذا يعتبر من اللحن. الأصل في هذا الأدب الذي هو حفظ العلم وعدم الذهاب به إلى أهل الدنيا مطلقا، الأصل في هذا الأدب ما رواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانه، كانت لهم السيادة، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم، هانوا يعني على أهل الدنيا. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. هذا إن كان ضعيفا إلا أن العلم يعتبرون ما ورد من الضعاف في هذه المسائل قد يعتبرونه أصلا إعمالا للقاعدة عندهم، وهو أن حديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال إن كان هذا قد دلت عليه النصوص من جهة العموم. ورواه البيهقي في الشعب بلفظ: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل أعيانهم، أو قال أهل زمانهم، ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. وذكر الحديث وأخرجه أيضا ابن عساكر كما في الكنز، قال في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، فيه نهشل ابن السعيد، قيل إنه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات، وله شاهد من حديث ابن عمر صححه الحاكم، انتهى كلامه. قال ابن مفلح: وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من رواية معاوية ابن سلمة البصري عن نهشل وهو كذاب متروك عندهم، عن الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود، إذا لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وروى البيهقي في المدخل عن عيسى ابن سنان، ليس من قول ابن مفلح لكنه مستأنف، وروى البيهقي في المدخل عن عيسى ابن سنان قال سمعت وهب ابن منبه يقول لعطاء الخرساني: كان العلماء قبلنا قبلهم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، استغنوا بعلمهم يعني اكتفوا به وجعلوه غنية وكفاية عن دنيا غيرهم، وكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم. قال: فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، يعني العالم يبذل علمه لغيره رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. وهذا يؤكد أن ذلك المعنى موجود في كلام السلف، هو كثير فيما يتعلق بصيانة العلم وحفظه وعدم الذهاب به إلى السلاطين وأهل الدنيا. قال في المرقى في شرح أثر ابن مسعود السابق رضي الله تعالى عنه: لو أن أهل العلم أي الشرع، لأن البحث إنما هو في العلوم الشرعية، أما العلوم الدنيوية هذه لا إشكال فيها، لو أن أهل العلم الشرعي أي الشرع صانوا العلم، صانوا العلم أي حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة وملازمة الظلمة ومصاحبة أهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم وعن الحسد فيما بينهم، ووضع المظهر موضع المضمن تفخيما لشأنه، لأنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم، والأصل أن يقول ماذا؟ صانوه. لو أن أهل العلم ذكر العلم قال صانوه أي العلم، لكن ذكره بالمظهر يعني ليس ضميرا، من باب التفخيم، باب التفخيم. إذن صانوا العلم المراد به حفظوه عن المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة، والعالم وطالب العلم لا ينبغي له أن يذل نفسه لغيره من أجل دنياه، وملازمة الظلمة ومصاحبة أهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم وعن الحسد فيما بينهم. قال قوله ووضعوه عند غير أهله، هكذا لعله السابق، قال ووضعوه عند أهله، نعم ووضعوه عند أهله يعني صانوا العلم أي حفظوه، ووضعوه عند أهله أي أهل العلم، يعني الذين يعرفون قدر العلم من أهل الآخرة ويلازمون العلماء، أن العلم له أهل، له طلابه. فإن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى يعني يأتي إليه طالبه ولا يذهب هو إلى أبواب السلاطين وغيرهم. لو فعلوا ذلك صانوا العلم ووضعوه عند أهله يعني أهل العلم الذين يعرفون قدر العلم لسادوا به أهل زمانه، أي فاقوا بالسيادة وفضيلة السعادة بسبب الصيانة والوضع عند أهل الكرامة دون أهل الإهانة. أهل زمانهم أي كمالا وشرفا، لأن من شأن أهل العلم أن يكون الملوك فمن دونهم تحت أقدامهم وأقلامهم وطوع آرائهم وأحكامهم، هذا الأصل، أن يكون الحكام والملوك ومن دونهم طبقة من أهل الدنيا تحت أقدام العلماء وأقلامهم، وليس العكس. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عرفنا فيما سبق أن الرفعة هنا حسية ومعنوية، معنوية في الدنيا بمعنى أن السيادة له. قال الطيبي: وذلك لأن العلم رفيع القدر يرفع قدر من يصونه عن الابتذال. قال الزهري: العلم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال، أي الذين يحبون معالي الأمور ويتنزهون عن سفسافها، انتهى كلامهم. قال: وفي كلام الزهري إيماء بطريق المفهوم والمقابلة إلى أن الدنيا أنثى، إذا كان العلم ذكر فالدنيا أنثى ولا يحبها إلا ناقص العقل، قال إلى أن الدنيا أنثى لا يحبها إلا ناقص العقل والدين، فإنهم يحبون المراتب الدنية والله أعلم. قال ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا، أي بأن خصوهم به أو ترددوا إليهم به، بذلوه أي أعطوه لأهل الدنيا الذين ليس لهم نصيب في العلم الشرعي، إما على جهة التخصيص وإما على جهة التردد. تخصيص بمعنى أنهم خصوهم به دون غيرهم ولا يعطون العلم إلا إياهم، أو أنه يعطي غيره ويعطيه لكن على جهة التردد إليه، لينالوا به لم للتعليم أي من أجل، لينالوا به من دنياهم لا لأجل الدين بالنصيحة والشفاعة وغيرهما، هذا لا ينكر، موجود عند أهل العلم أنهم قد يدخلون على السلاطين والملوك ونحوهم ومرادهم الشفاعة أو النصيحة أو الإنكار، هذا ليس داخلا في هذا النوع، إنما المراد تعليمهم المسائل، فالعلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى يعني يأتي إليه ولا يأتي هو، يذهب إلى أهل الدنيا. إذن المراد به لينالوا به من دنياهم، ليس المراد به ما كان فيه غرض صحيح غرض شرعي، والدخول على أهل الدنيا مطلقا له غرضان، إما غرض دنيوي وهذا الذي يتأتى فيه كلامه العلمي والتحذير منه، وإما أن يكون غرضا صحيحا شرعيا موافقا للشرع كالنصيحة والشفاعة للناس ونحو ذلك والإنكار عليهم، كل ذلك من أغراض الصحيحة وليس داخلا في هذا. ولكل علامات لينالوا به من دنياهم. قال فهانوا أي أهل العلم ذلوا قدرا عليهم، أي مستثقلين على أهل الدنيا. ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال طيب، هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين حيث خالفوا أمر نبيهم، فخلف بين العبارتين افتنانا. قال يقول من جعل الهموم هما واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم أي الهموم التي تطرقه من محن الدنيا وكدرها ومر عيشها، هذا هم وهذا هم وهذا هم، تعددت الهموم فجعل همه ماذا؟ لم يلتفت إلى هذه الهموم، وإنما جعل همه هما واحدا وهو ما يتعلق به بالآخرة، لأن الآخرة تحتاج إلى أن يهتم بها وأن ينشغل بها ظاهرا وباطنا، فإذا اشتغل القلب به بهموم الدنيا المشغول لا يشغل، ولذلك قال العلم الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان، إذا كان القلب مشغولا بالدنيا وهمومها وحطامها حينئذ خرجت الآخرة، خرجت الآخرة. من جعل الهموم أي الهموم التي تطرقه من محن الدنيا وكدرها ومر عيشها هما واحدا، قال طيبي هم الأمر يهم إذا عزم عليه، أي من اقتصر على هم واحد من الهموم وترك سائر المطالب وبقية المقاصد وجعل كأنه لا هم إلا هم واحد هم آخرته بدل من هم فهو هم الدين، كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه، المشتمل على الهموم يعني كفاه هم دنياه أيضا. ومن تشعبت، وفي نسخة تشعب به الهموم أي تفرقت، يعني مرة اشتغل بهذا الهم وأخرى بهم آخر، وأهل مجرة هم الوظيفة وهم الزوجة وهم السيارة، هذه كلها متعددة في أحوال الدنيا بدل من الهموم، لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لم يبالي لا أبالي به أي لا أهتم به، لا يهتم الله عز وجل به، وإذا لم يهتم الله عز وجل به حينئذ وكله ونفسه، وإذا وكله ونفسه حينئذ خذله. لا أبالي به أي لا أهتم به ولا أكترث له ولا أبادر إهمالا له. وإن ذكر في الشرح لم يبالي الله أي لا ينظر إليه نظر رحمة، هذا فيه شيء من التأويل. في أي أوديتها أي أودية الدنيا أو الهموم هلك، يعني لا يكفيه هم دنياه ولا هم ولا يكفيه هو هم دنياه ولا هم أخراه، فيكون حينئذ ممن خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا ما يتعلق به أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جعله أهل العلم أصلا في هذا المقام، وكلام أهل العلم كثير جدا فيما يتعلق بصيانة العلم. قال: أن يصون، أي يحفظ العالم العلم، عرفنا المراد به العلم الشرعي لأنه الذي البحث فيه، كما صانه علماء السلف، يعني ثم مشبه ومشبه به، والأصل في العالم والمتعلم أن يتشبه به بعلماء السلف. وأول من يدخل بالسلف من؟ ليس الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل السلف، يعني من سلف من تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في السلف، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده من التابعين وأتباع التابعين. أن يصون ويحفظ العالم، كذلك المتعلم، ليس الحكم خاصا به بالعالم كما ذكرنا، صيانة العلم وحفظ العلم ليس خاصا به بالعلماء. أن يصون العلم الشرعي كما صانه علماء السلف، أي كصيانة علماء السلف له كما حفظه علماء السلف، ويقوم له أي للعلم بما جعله الله تعالى له أي للعالم من العزة وهو التوقير والشرف وهو العلو والمكان العالي، كما مر: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. عرفنا هذه الدرجات تكون في الدنيا وتكون كذلك في الآخرة، فإذا حصل له العلم رفع درجة، لكن بالشرط السابق المعلوم، وهو أن العلم المراد هو الذي أتبعه بالعمل، وأما مجرد العلم هذا لا يوصف بكونه موجبا لما ذكر، بل لا يكون نافعا كما مر معنا مرارا. فلا يذله، الذل ضد العز، فلا يذله يعني لا يذل العلم، يعني العلم شريف وعالي المرتبة، فلا يذله بذهابه أي العالم ومشيه بمعنى واحد إلى غير أهله، إلى غير أهله بمفهوم المخالفة، لو مشى به إلى أهله لا بأس به، لا بأس به، بمعنى أن من يذهب بالعلم إما أن يذهب به إلى غير أهله، وهذا الذي فيه المحذور، وأما إن ذهب به إلى أهله حينئذ لا محذور فيه، لا محذور فيه. ولذلك المراد هنا بأن يذهب أن يخرج من بيته ومسجده، مع أنه يتعدى مدينته أو يخرج، وإلا ما صح الخروج البتة، ولا صح التدريس لا في المعاهد ولا في الجامعات، لأن هذا ذهاب بالعلم، يذهب بعلمه إلى الجامعة، يذهب بعلمه إلى المدرسة إلى آخره، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ذهابا. إن كان لغير أهله كما هو الشأن في هذا الزمان دخل فيما نحن فيه، وإن كانوا لا طلاب علم بحق ولم يريدوا إلا العلم الشرعي، هذا خلاف الواقع، حينئذ يكون مستثنى. إذا التفصيل باعتبار ماذا؟ باعتبار الطالب نفسه. إن كان الطلاب قد اجتمعوا في هذه الجامعة وهذه المعاهد ونحوها من أجل العلم الشرعي فحسب، ما أرادوا به إلا وجه الله عز وجل، فالذهاب إليهم لا إشكال فيه، وأما الثانية والأخرى هذه لا، يكون مذموما ولو كان وظيفة. قال: فلا يذله، يعني يذل العلم بعد أن كان عزيزا، وهو عزيز بذهابه بسبب ذهابه ومشيه، عطف تفسير، إلى غير أهله، مفهومه أنه لو مشى به وذهب به إلى أهله وطلابه بحق حينئذ لا بأس به، يكون داخلا في أصل، وهو قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام يدخل فيه العلم والتعليم، التعليم يعتبر من العبادات. ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، هذا الاستثناء باعتبار الثاني، يعني المشي بالعلم إلى غير أهله استثنى المصنف إذا كان لضرورة، يعني قد يخشى على نفسه قتل من سلطان ونحوه، أو حاجة يكون ثم مصلحة شرعية مقدم على مفسدة، ولو كان لغير أهله، ولو كان لظالم، ولو كان لفاجر، حينئذ هذا يعتبر حكما للأعيان ليس عاما مطلقا، كل من ادعى الضرورة والحاجة صار جائزا له، وإنما النظر فيه باعتبار العين، يعني قضايا الأعيان، كل عالم له حكمه الخاص. إذن الذهاب بالعلم إما أن يذهب به إلى أهله فلا إشكال فيه، ودلت عليه الأصول العامة، ومنها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن العلم والتعليم البر، والعلم والتعليم من البر والتقوى. ثانيا أن يذهب به لغير أهله، هذا الأصل فيه المنع، أصل فيه لأن فيه إذلالا للعلم وفيه إذلالا للعالم الذي وقره الله عز وجل. وتم نصوص مرت معنا في توقير العلم وفي توقير أهل العلم، حينئذ لا يجوز له أن يضع نفسه بغير موضعها. فإذا كان كذلك لا يجوز الأصل أن يذهب بالعلم إلى غير أهله، ويستثنى من ذلك إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، إن وجدت ضرورة أو حاجة فلا بأس به. قال: من غير ضرورة، هذا استثناء من قوله بذهابه ومشي لغير أهله من أبناء الدنيا. من غير ضرورة يقال اضطر إلى الشيء أي ألجأ إليه، ألجأ إليه. وفسر صاحب مختار الصحاح ضرورة بغير حاجة، حينئذ قول أو حاجة يكون داخلا فيه فيما سبق، لكن المراد عند أهل الأصول أهل الفقه الضرورة والحاجة مفترقان. ضرورة هذا يضطر ويلجأ لا يكون له مندوحة، وأما الحاجة يكون له ماذا؟ يكون له مندوحة، لكن ثم مصلحة مقدمة يعني لا يضطر. فرق بين أن يقال اضطر إلى الشيء ولا مندوحة له البتة، وفرق بين أن يقال هو يحتاج إلى ذلك الشيء وله مندوحة في تركه، له مندوحة في تركه. إذن من غير ضرورة أو هذه للتنويع أو حاجة، والفرق بين الضرورة والحاجة عند أهل الفقه معتبر. أو بذهابه إلى من يتعلمه منه منهم، أو إلى أي بذهابه إلى من يتعلمه يعني يتعلم العلم منه أي من العالم منهم أي من أبناء الدنيا. وإن عظم شأنه وبرع قدره يعني الذي يذهب إليه، ولو كان عظيم الشأن من سلطان ومن دونه، وبرع قدره أي فضله في شجاعة أو في علم كما ذكر بعضهم أو غير ذلك. قال الزهري رحمه الله تعالى: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، هذه قاعدة عامة، هوان بالعلم أن يحمله العالم أن يذهب به، حمل العلم الذهاب به إلى بيت المتعلم، إلى بيت المتعلم. فيرى أن هذا من الهوان، والأصل أنه مأخوذ من الهون بضم الهاء، حينئذ نكون بمعنى الذل، ذل للعلم. هذا الأثر ورد في مسند الموطأ لأبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري المالكي، توفي سنة 81 300. قال: حدثنا أحمد بن سلمة ابن الضحاك قال: حدثنا محمد بن ميمون ابن كامل قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت الزهري يقول: هوان بالعلم وأهله أن يحمل العالم إلى بيت المتعلم، يحمل العالم إلى بيت المتعلم. وقوله هوان يقال هان يهون هونا بالضم، وهوانا ذل وحقرة، ذل وحقرة. وفي التنزيل أي يمسكه على هون. قال أبو زيد: والكلابيون يقولون على هوان ولم يعرفوا الهون. إذن هوان هو لغة في الهون بضم الهاء. قال أبو زيد: والكلابيون يقولون على هوان ولم يعرفوا الهون، وفيه مهانة أي ذل وضعف، ويتعدى بالهمزة فيقال أهنته. إذن هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، قد أهان نفسه وأذل نفسه، وكذلك عرض العلم لذلك. قال: وأحاديث أي كلام السلف في هذا النوع كثيرة، في هذا النوع الذي هو ذهاب العلم أو الذهاب بالعلم إلى غير أهله. قال الآجري في أخلاق العلماء: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم. هذا أشبه ما يكون بحكاية إجماع أن العلماء على قسمين: علماء نفعهم الله تعالى بالعلم علماء الآخرة، وعلماء لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم علماء الدنيا،

في جانب المفسدة تكون أعظم. ثانيا مع حسن النية، لا يريد به شيئا من أغراض الدنيا، وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وأولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية إحسانا للظن بما أثر عن بعض السلف، لأن هذا غرض وأمر باطن كيف نعلمه، لكن لعلمنا بجلالة الإمام الشافعي وجلالة الإمام الزهري وغيرهما من أهل العلم ذهبوا ودخلوا على الولاة، إذن لغرض صحيح أو فاسد، لا شك أنه لغرض صحيح قد علمناه أو لم نعلمه، فمن باب إحسان الظن ما أثر عن بعض السلف في ذلك نحمل على أنهم إما أرادوا النصيحة وإما أنهم أرادوا التقرب إليهم لأمر شرعي لا لذاتهم ولا ليحصلوا أمرا دنيويا. قال: وكذلك إذا كان المأتي إليهم من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع، هذا قسم آخر ممن يؤتى إليه، الأول من أهل الدنيا من الملوك وأبناء الملوك ونحوه من الظلمة السلاطين، النوع الثاني أن يكون المأتي إليه من أهل العلم عالم يذهب إلى عالم، هل هذا فيه بأس؟ جواب لا، بل هذا داخل في التعاون على البر والتقوى، وكذلك داخل فيما ورد من التواضع ونحوه. وكذلك يعني يجوز لا بأس به إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة المرتبة العلية الرفيعة والمحل الرفيع العالي، عطف تفسير، فلا بأس بالتردد إليه لإفادته ولو كان من أهل العلم، فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، إبراهيم بن أدهم ليس من الولاة ولا من دونه، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث كما مر العنبري وكذلك ابن المديني، ودل ذلك على أن التفصيل في هذه المسألة هو على حسب ما ذكرناه سابقا. إذن هذا الأدب يتعلق به العالم وكذلك يتعلق به بطالب العلم، لأن الشأن في صيانة العلم وعدم الذهاب به إلى من ليس أهلا له هذا عام، لأن العلم عزيز، علم عزيز ذو شرف، فلا يذهب به إلى من لم يكن كذلك إلا ما ورد الاستثناء فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، أي النوع الثالث من الآداب المتعلقة بنفس العالم، الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. هذا إشارة إلى منزلة الزهد وما يتعلق بها. قوله أن يتخلق بالزهد في الدنيا، قال في تاج العروس: من المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلفه، تخلق تفعل، ومن المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلفه، يتخلق يعني يجعله ماذا؟ خلقا، وإن لم يكن أصلا فيه، لأن هذه كغيرها من الأمور التي تأتي بالكسب، قد يكون الزهد والقناعة في فطرة الشخص لا يتعلق بالمال كمن لا يتعلق به بالخمرة والربا ونحوها أمرا فطريا، وحينئذ إذا نازعته نفسه ويحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتخلق، إلى أن يظهر أنه من أهل الزهد من أجل أن يكتسب هذه الصفة. ومن المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلفه، إذا فيه شيء من التكلف وفيه شيء من المجاهدة ومنازعة النفس، وهذا أمر عام كالإخلاص والصدق ونحو ذلك، هذه قد لا تأتي هكذا مباشرة، إنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى نوع مجاهدة، بل أول الأمر كذلك، أول الأمر إذا أراد الإنسان أن يكون ذا همة عالية في العلم وفي صلاح القلب لا يأتي هكذا مباشرة، لابد أن يجاهد، كمن أراد أن يجعل نفسه من أهل القيام قيام الليل يحتاج إلى مجاهدة، من أراد أن يكتسب صفة كثرة الصوم ونحو ذلك يحتاج إلى مجاهدة، وقس على ذلك. ومنه الحديث: من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله تعالى. قال المبرد: أي أظهر في خلقه خلاف نيته، يعني هذا في الحديث وقال غير أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه، مثل تصنع وتجمل إذا أظهر الصنيع والجميل، وتخلق بكذا استعمله من غير أن يكون مخلوقا في فطرته. هذا الشاهد معنا، استخلق بكذا استعمله من غير أن يكون مخلوقا في فطرته، يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى معاناة، فيظهر لنفسه مع نفسه أنه قنوع من أجل أن يكتسب هذا الخلق، لا من أجل الناس أن يحكم عليه بالقناعة. وقول تخلق مثل تجمل إنما تأويله الإظهار. قال سالم ابن وابصة عليك بالقصد فيما أنت فاعله، إن التخلق يأتي دونه الخلق، يعني التخلق يأتي به بالخلق. أراد بغير شيمته فحذف وأوصل. قال والتقلل من الدنيا، منها أي من الدنيا، تقلل الشيء رآه قليلا. وقوله لا يضر بنفسه يعني بذاته أو بعياله، عيال مراد بهم أهل البيت، عيال مراد به أهل البيت ومن يمونه الإنسان. قيل الواحد عيل، عيل هذه نظنها خطأ، الواحد عيل مثال جياد وجيد، جياد وجيد. إذن أن يتخلق أي العالم يجعله خلقا ويتكلف ذلك، أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها أي من الدنيا بقدر الإمكان، ليس المراد هجر الدنيا بجميع هذا، لابد من مسكن ولابد من مال ولابد من زوجة إلى آخره، حينئذ ليس المراد هجر ذلك كله، وإنما يأخذ ماذا؟ يأخذ قدر حاجته، وما زاد فهو من الفضول الذي لا يتعلق به من عرف حقيقة الدنيا. قال بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو يضر بعياله، لأنه قد يكتفي بمال يكفيه هو ولا يكفي عياله من يمونه، حينئذ لابد أن يأتي بالمؤونة التي تكفيه وتكفي من تحته، لأن ذلك يعتبر من النفقة الواجبة، ولا يفرط حينئذ فيه في واجب بحجة الزهد. فإنما يحتاج إليه لذلك أي لنفسه أو عياله على الوجه المعتدل، ليس فيه إفراط ولا تفريط، من القناعة الرضا بالقسم ليس يعد من الدنيا. فإذا طلب من الدنيا ما يكفي نفسه ويكفي عياله هذا لا يعد من ماذا؟ من طلب الدنيا. ما زاد عن ذلك يعد من طلب الدنيا. قال فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة، قناعة المراد بها الرضا بالقسم، ليس يعد أي لا يحصى من الدنيا، لأن العد بمعنى الإحصاء، حينئذ لا يكون من أمور الدنيا التي تعلق بها العبد. وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا، أقل درجات العالم، إذا العلماء على درجات، أن يستقذر أي يعده قذرا، تقذرته واستقذرته أي كرهته لوسخه، قذر في الأصل مراد به الوسخ، لأنه أعلم أي العالم أعلم الناس بخستها، خسيس الدنيء الحقير يعني بحقارتها وفتنتها، فتنة الاختبار والامتحان أي دار ابتلاء دار امتحان، وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، عطف تفسير أو مرادف، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها، فهو العالم أحق الناس بعدم الالتفات إلى الدنيا والاشتغال بهمومها والركون إليها. قالوا عن الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصي لأعقل الناس أو لو أوصى فيه لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. إلى هنا انتهى كلام الشافعي. ثم قال المصنف فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. فليت شعري أي ليت علمي أو ليتني علمت، هكذا تفسر ليت شعري أي ليت علمي أو ليتني علمت. فالشافعي رحمه الله تعالى بكلامه يبين أن أعقل الناس هم الزهاد، ولن يكون كذلك إلا إذا كان عالما، إلا إذا كان عالما. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا، التبر ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال تبر إلا للذهب، وذهب بعضهم إلى أن الفضة كذلك يطلق عليه تبر. قال: لو كانت الدنيا تبرا يعني ذهبا يفنى يزول ويذهب، والآخرة خزفا الطين قبل أن يشوى، فخار الطين المشوي الذي يعرض على النار فخار، وقبل الطبخ هو خزف وصلصال، صلصال الفتح. قال هنا: والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار ماذا؟ الباقي أم الفاني؟ إيثار الباقي ولو كان خزفا، ولا يلتفت إلى ما يفنى ولو كان ذهبا. معادلة صحيحة: التبر الذهب الذي يفنى، والطين الذي يبقى، الباقي هذا مقدم على الفاني. قال: لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق؟ لا يشك في ذلك إلا من سلب العقل. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه أو بهذا الأدب الثالث أن يبين منزلة الزهد في العلم ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ليس تبر خزف، هنا قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد. ما ها في عموم، كل ما عندك من أمور الدنيا ما حكمه؟ ينفد يذهب يزول، وما عند الله باق. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه وما إلا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أعلى صيغ الحصر. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها حقارتها ودناءتها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها. القرآن كله إذا ذكر الدنيا إنما يذكر هذه الأوصاف ويقابلها بماذا؟ بالآخرة وبقائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها متقابلان. إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، وإذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة، وإذا ذكر خصة الدنيا ذكر شرف الآخرة، هكذا التقابل بين هذه الأمور. قال: والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل ما لا ينفع في الآخرة فتركه يعتبر من الزهد. ولذلك دخل فيه المحرمات لا تنفع في الآخرة، ودخل فيه المكروهات، ودخل فيه الفضول من المباحات ما لا ينفع، حينئذ صار هذا الحد شاملا لجميع متعلقات الزهد من المحرم والمكروه والمشتبه، وكذلك ما كان من المباح الذي لا لا تتعلق به أحكام شرعية. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، يعني عباءته. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعنه رواية أخرى أنه عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. لا يفرح بالدنيا إذا جاءت ولا يحزن إذا فاتت، لا يفرح بالمال إذا أتى ولا يحزن عليه إذا ذهب. هذا هو حقيقة الزهد وما أشقه على النفس، لا سيما فيما يتعلق بالمحبوبات للنفس. الإنسان إذا أوتي مالا إذا عظم فرح به، وإذا ذهب حينئذ تعلق به القلب فحزن. هذا يدل على أن عنده قصورا في الزهد. قال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. ورواية أخرى أنه عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. فإنه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم. يعني يكون معه 100,000، معه 1,000,000، معه 1,000,000000، هل يكون زاهدا؟ نعم يكون زاهدا. لماذا؟ متى يكون زاهدا؟ إذا كان المال في يده ولم يكن في قلبه. فرق بين من كان عنده مال والمال في يده لم يتعلق به القلب، هذا من الزهاد ولو عظم المال، لا سيما إذا أنفقه في طاعة الله عز وجل. وبين من أن يكون معه مال ولو قل لكن القلب قد تعلق به، يفرح بزيادته ويحزن على ذهابه ونقصانه. سئل عن الرجل يكون معه 1,000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم، على شريطتي ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. والفرح محله القلب، وإذا لا يتعلق به ماذا؟ فرح ولا حزن، لا يتعلق به فرح ولا حزن، الله المستعان. وقال عبد الله بن مبارك: هو الثقة بالله مع حب الفقر. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه: الأول ترك الحرام، ترك الحرام هذا من الزهد داخل فيه. ولذلك عبارة ابن تيمية، عبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى سابقة تشمل هذا النوع: ترك ما لا ينفع في الآخرة، كذلك الذي لا ينفع منه الحرام. قال: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام. ولم يقل الإمام أحمد زهد العوام، هذه من زيادة ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه العبارة سبق الإمام أحمد ينفيها، يعني لا يرى التقسيم عوام وخواص إلى آخره، وإن كان بالمعنى قد يكون موجودا لكن الترتيبات هذه في تقسيمات الزهد والمحبة ليس لها أصل. والثاني ترك الفضول من الحلال، ليس ترك الحلال وإنما ترك الفضول، يعني ما زاد عن حاجتك. وإلا الأصل إذا احتاج المال وجب عليه أن يسعى فيما إذا كان ثم واجب فتعلق به الحكم الشرعي. والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. والثالث ترك ما يشغل عن الله أو ما زاد على ذلك وهو زهد العارفين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الكلام من الإمام أحمد من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى كبير. وقد شهد الشافعي رحمه الله تعالى بإمامته في 8 أشياء، أحدها الزهد، فهو إمام في الزهد. ولذلك جعل الزهد على 3 أنحاء: ترك الحرام، ترك الفضول من الحلال، ليس الحلال، ترك الفضول من الحلال، ثالثا ترك ما يشغل عن الله عز وجل بأن يكون الوقت كله معمورا فيه بطاعة الله عز وجل فلا يشغله ولو كان في أصله مباحا، يعني لا يشتغل حتى بالمباحات. قال: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. هذا ليس خاصا بالزهد، بل جميع الأحوال والمقامات التي مرت معنا وقد يأتي شيء منها إنما هو انتقال من الدنيا إلى الآخرة، يعني لا يعيش في دنياه وإنما يعيش في آخرته، لا يفكر ولا يتأمل إلا فيما يتعلق بالجنة ونعيمها. قالوا على هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن مبارك وللإمام أحمد، كتب متعددة في هذا المقام، هذا يدل على أن السلف قد اعتنوا بهذه الأعمال، وهذا يجعل كذلك الطالب أنه يعتني بها كذلك في أول أمره. الذي وجدته من بعض طلاب العلم أنه يظن أن هذه الأعمال تأتي بعد أن ينتهي، ومتى تنتهي؟ قد ينتهي عمرك ولا تنتهي من العلم، فيظن أن التقوى والزهد ثمرة كونه عالما، فيوجد الوصف أولا ثم يترتب بعد ذلك الأعمال، هذا باطل لا قائل به البتة، وإنما طالب العلم قبل أن يضع قدمه في أول خطوة تتعلق بطلب العلم لابد من الإخلاص، لابد من الصدق، لابد من معرفة ما يؤول إليه أمره، لابد من معرفة ما يعكر عليه طريقه، إلى آخر ما ذكر في أعمال القلوب. قال هنا والذي أجمع عليه، نعم قال وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد ولوكيع الهناد بن السري ولغيرهم، قالوا متعلقه ستة أشياء، متعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، عد معي، وهي المال والصور، صور الجميلة ونحو ذلك، والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله تعالى، ما بقي شيء. المال ذكر الأصول التي تتعلق بها النفوس لابد أن يزهد فيها، بمعنى أنها تكون في يده، ليس المراد أنه يتركها، لا ليس هذا المراد، وإنما أن تكون في يده ولا تدخل قلبه البتة، فيتعامل مع المال بيده، إن جاء إن ذهب لا يؤثر فيه، لا يسقط تأتيه سقطة نحو ذلك من فقد المال، هذا قد يوصل بالشخص إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر، لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، تعس عبد الدينار عبدا، إذن وصفه العبودية، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، إذا كان سماه عبدا لأنه يتصرف فيه كتصرف السيد في عبده، هو صار عبدا للدينار، والدينار صار ماذا؟ صار سيدا، فيأمره وينهاه ويزجره ويذهب به يمنى ويسرى، هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر عياذ بالله. إذن ستة أشياء هي متعلقة، هي مما يتعلق بها الزهد، متعلق الزهد لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة، والمراد بالصور الصور الجميلة يعني التي تكون عند الصوفية وغيرهم، والناس عموما لو تعامل مع الناس وأحب الناس إنما يحبهم لله عز وجل ولأجل الله عز وجل، ولا يحبهم لذواتهم ولما عندهم من أمور الدنيا، وإذا اختلط بهم اختلط بظاهره وقلبه مع الله عز وجل، ولا يختلط معهم بقلبه البتة، والناس والنفس وكل ما دون الله عز وجل. قال وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان ليس المراد ألا تكون ملكا له، يعني لا المال ولا ما يتعلق بالناس ولا النفس ولا التعامل معه، وإنما المراد ألا تدخل قلبه البتة، لأن هذه من الدنيا. قال وليس المراد رفضها من الملك، فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، ولم ينفي ذلك وجود المال ووجود النساء ووجود الملك والسلطان، لا ينفي ماذا؟ أن يكون زاهدا، ولذلك كان عمر بن عبد العزيز من أزهد الناس بزمانه وكان الخليفة، دل ذلك على ليس المراد الرفض، وإنما المراد ألا تدخل قلبه، وإنما يتعامل بها أو معها بيده. قال ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وله تسع نسوة، ما قال إذا أترك النساء الزهد في الدنيا لابد أن لا تتزوج، لا هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الذي ليس له حاجة حينئذ لو ترك لمصلحة أخرى هذا لا إشكال فيه، لو قد يكون أحسن، قد يكون أحسن. قال وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد ولا شك، بل من أئمة الزهاد مع ما كان لهم من الأموال من تجار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحا لهن، قال تزوج 100 امرأة قيل، وأغناهم كذلك كان. وكان عبد الله بن مبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثير، وكذلك الليث ابن سعد من أئمة الزهاد، وكان له رأس مال يقول لولا هو لتمندل بنا هؤلاء، يعني أبناء الدنيا، تمندل منديل معروف قولوا منه تندل بالمنديل وتمندل، وأنكر الكسائي وتمندل، يعني جعلون ماذا كالمنديل، منديل ماذا تصنع به تمسح به وتلقيه، لولا المال لفعل بك السلاطين كما يفعلون بالمنديل، يعني أخذوك لحاجة ثم رموك. قالوا من أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك، يعني إيمان بماذا بالقدر إلى هذا الحد. قال فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه، وقد روي مرفوعا. إذن الزهد في هذه الأمور الستة المذكورة ليس المراد رفضها بالكلية، إنما المراد استعمالها في طاعة الله عز وجل مع كونها تكون في اليد، والضابط فيها زوالها ووجودها لا يؤثر في القلب فرحا وحزنا. قال وهو على 3 درجات، الدرجة الأولى الزهد في الشبهة، الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق، كذا قال صاحب المنازل. قال ابن القيم أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد، وهذا من الأمور المهمة، إذا اشتبه على العبد شيء ما هل هو حلال أم حرام ولم تظهر أدلة كل منهما، حينئذ الورع والزهد ترك النوعين، ترك النوعين. قال ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات أعطاها أهل العلم حكم الكراهة، حكم الكراهة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكروها. وهناك قاعدة في الفقه بعض العلم، إذا اشتبه عندهم الأمر بين التحريم والكراهة حينئذ قالوا هذا مكروه، هذا الاشتباه. يأتي بعض طلاب العلم يقول لابد من دليل خاص وإلا الأصل الإباحة، قل لا هذا غلط. لماذا؟ لأن هذا النص يدل على أن ثم ما هو مكروه على جهة الإجمال، كما أن الواجب، انتبه، كما أن الواجب يثبت بدليل عام كقاعدة ماذا؟ الوسائل لا أحكام مقاصد. فإذا قلنا هذا واجب باعتبار هذه القاعدة يقول هل يكون الدليل خاصا أم عاما؟ إذا قلنا هذا واجب لإعمال القاعدة، وليس عندنا آية ولا عندنا حديث، لكن عندنا هذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد، فكانت النتيجة أنه واجب، حينئذ نقول هذا واجب بدليل عام وليس بدليل خاص. فإذا قال قائل ائت بدليل بكتاب وسنة وإلا الأصل عدم الوجوب، قلنا لا، لا يلزم عدم الدليل الخاص، لا يلزم منه نفي الحكم الخاص الذي هو الوجوب. كذلك فيما يتعلق بالكراهة، عدم الدليل الخاص لا يلزم منه ماذا؟ نفي الحكم الخاص الذي هو الكراهة. لماذا؟ لأن الأحكام الخمسة كلها سابقة كما التكليفية قد تثبت بأدلة خاصة دليل خاص آية أو حديث، وقد تثبت بأدلة عامة، فإذا ثبت بدليل عام لا يأتي طالب علم يقول ماذا؟ ائت بدليل خاص وإلا الأصل عدم الحكم، يقول لا، هذا ليس من التحقيق في شيء، صح التعبير. حينئذ نقول الكراهة دليلها نوعان، دليل خاص يأتي النص النهي بعينه، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فجلوسه يعتبر ماذا؟ مكروها. إذا اشتبه الشيء بالشيء حلال أم حرام قلنا مكروه، حينئذ ما القاعدة؟ القاعدة هذا الحديث، قال حلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهة، ليست بحلال محض وليست بحرام محض، هذه مشتبهة، فأعطاها العلم ماذا؟ حكم الكراهة، فدليل حينئذ يكون عاما. تبين هذه، قال وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ودل الحديث هذا على أن المشتبهات ليست بالحلال المحض وليست بالحرام المحض، فتركها حينئذ يعتبر من الورع ويعتبر من الزهد. قال في الشبهات برزخ بين الحلال والحرام. قوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام، أو كذلك يعني لا يأتي بعض الناس قد إذا جاءت المسائل المشتبهة شدد فيها ثم إذا به يغتاب وينوم ويكذب إلى آخره، فيقع في الحرام ويجتهد في ماذا؟ في ترك المشتبهات. قل أصل ماذا؟ العكس، أن يجتهد أولا في ترك المحرمات، كما أنه يجتهد في فعل الواجبات قبل أن يتعلق قلبه بفعل المندوبات. وإلا هذا كما قال ابن القيم كالذي يجلس يزني بين قدمي أو رجلي امرأة، يقول غطي وجهك وجه عورة، هو يزني هذا أراد ماذا؟ أراد أن يكف عن شيء مختلف فيه ووقع في حرام مجمع عليه. وقوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام. وقوله بالحذر من المعتبة يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه أن يكون السبب تركه للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه أو عتب الله عليه. وقوله والأنفة من المنقصة أي يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينيه، لا أنفته من نقصه عند الناس سقوطه من أعينهم، وإن كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا، ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا يأنف من الله عز وجل. وقوله وكراهة مشاركة الفساق يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف بهم كضيض من الزحام، فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، يعني الفسق. قال الدرجة الثانية الزهد في الفضول، وهو ما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين، هذا النوع الثاني وهو ما يتعلق به وذكر اليوم أحمد رحمه تعالى. الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة، الفضول ما يفضل يعني يزيد عن قدر الحاجة، والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشرام واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه، والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته، يعني كل ما زاد عن حاجته فالأصل فيه تركه ويكون من الفضول. قال ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله عز وجل، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، الوقت محدود، إما أن تعمره بما يكون من أمر الآخرة وشأنها، وإما أن يكون مشغولا بالدنيا، فإذا اشتغل بالدنيا وحوائجها ولو كان في الفضول، حينئذ المشغول لا يشغل، كيف يجمع بين الأمرين، بين الطاعة وبين أمور الدنيا؟ فإذا تفرغ للدنيا انشغل عن الآخرة، وإذا تفرغ للآخرة انشغل عن الدنيا، فهما ضرتان كما مر. فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك، وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك، أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت. يعني النية الحسنة تجعل هذه الأمور، وإن كان في الأصل أنها من المباحات وأنها من جملة أمور الدنيا، تجعلها من الوسائل التي تعين على الآخرة، فهو مأجور على حسن نيته، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، هكذا قال المقيم. وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه، يعني لا يكون عنده تردد. بعض الناس قد يترك المال والسعي في المال إلى آخره، لكن في نفسه ماذا؟ نزاع. لابد أن يصل إلى الكمال وهو الطمأنينة والسكينة التي مرت معنا به بالأمس، حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه بأن لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه، يعني حتى وقت المباشرة لا يتعلق بها البتة. فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائل الأعضاء، لأنه قد يترك لكن قلبه ماذا؟ ها، قلبه مشغول بها. وخذ مثلا الاعتكاف، تجد من يدخل الاعتكاف لكن قلبه ماذا؟ مع الدنيا، ولذلك تجد صباح مساء وهو يتابع ما عنده، قل هذا ليس اعتكافا. قال فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها، هذا المراد. وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حقا، إذ هم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها، فهم إنعم إذ هم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها فهم زاهدون وإن كانوا لها مباشرين. إذن هذا ما يتعلق به كلام القيم رحمه الله تعالى في الزهد، وهو الأدب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال الثالث، الرابع، أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقران، وهذا سبق على جهة تفصيل فيما مر فيما يتعلق به بالإخلاص، وأن من أراد العلم أو أراد التعليم إنما يشترط في صحة ذلك ماذا؟ حسن النية وإخلاص لله عز وجل، لأن العلم عبادة وطلب العلم عبادة وتعليم العلم عبادة، فما قيل في التعلم يقال كذلك فيه في التعليم، إذ كل منهما عبادة، ويشترط حينئذ لكونه قربة ولكونه ينفع الله عز وجل به أن يكون لله عز وجل لا لأمر آخر، أيا كان ذلك الأمر، سواء كان لطلب مال أو جاه أو رياسة أو سمعة أو ثناء أو مقارنة الأقران أو نحو ذلك، كل ذلك يعتبر من مفاسد ومفاسد النية، وحينئذ تكون النية فاسدة ليست صالحة، وتنقلب هذه العبادة التي في أصل عبادة إلى أن تكون معصية والعياذ بالله. قال الرابع، أن ينزه التنزه التباعد، والاسم النزهة، أن ينزه علمه يعني العالم، وأن يترفع عن جعله سلما بفتح اللام واحد السلالين التي يرتقى عليها، يتوصل به أو يتوصل به إلى الأغراض، جمع غرض، اسم لكل غاية يتحرى إدراكها، غرض الأصل فيه المرمى، إلى الأغراض الدنيوية. أما الأغراض الدينية هذا لا إشكال فيه، يعني كما مر من ضرورة أو حاجة نحو ذلك، من جاه وهو القدر والمنزلة، أو مال أو سمعة أو شهرة، الشهرة هي وضوح الأمل أن يشتهر بين الناس، أو خدمة أن يبذل العلم ويعلم من أجل أن يخدم، نية فاسدة وليست بنية صالحة، أو تقدم على أقرانه، القرن مثلك في السن، تقول هو على قرني أي على سني، هذه بعض الأغراض التي يتعلق بها فساد النية. قال إمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه لكمال إخلاصي رحمه الله تعالى، إذ لم يرد الشهرة ببذل العلم. وددت أي تمنيت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، على شريطة، على ألا ينسب ويضاف إلي حرف منه، لكن لابد من نسبته، لأن الوثوق في العلم بقدر المتكلم به، لابد من أن ينسب، لابد أن يقول الكتاب لفلان وفلان. ولذلك جرى العلم على أن يسمي نفسه فيه في أول الكتاب، لأن المجهول مرغوب عنه، هذا الأصل، مجهول مرغوب عنه. العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، سواء كان به المشافهة أو كان به بالقراءة، فلا يقرأ لكل أحد ولا يجلس بين يدي كل أحد، وإنما لابد من معرفة من تقرأ له ومن تجلس بين يديه. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال: وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه، مع أنه كتب ونسبه إلى نفسه، لكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النية. وددت لو كان الأمر إلي ولم يكن فيه مفسدة لكتبت العلم ولم أنسبه إلى نفسي، لكن نسبه إلى نفسي من أجل المصلحة العظمى المترتبة على ذلك. قال: وكذلك أي مثل ذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة. هكذا عندكم في رفق بالتنوين، يعني يطلب رفقا من طلبته، يعني يبذل العلم ويعلمه من أجل أن يترفق به الطلبة، فإما أن يعطوه مالا وإما أن يخدموه بما يخدموه، حينئذ يعتبر هذا من النية الفاسدة. وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما، غير المال والخدمة، بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، يعني يجعله ثمنا، يأتيه الطالب يقرأ عليه. إذا ما الثمن؟ الثمن قد يكون أجرة وقد يكون خدمة، وأيا كانت هذه الخدمة، إذا كانت هذه النية هي الأصل فهي فاسدة، وأما إذا حصل تبعا هذا لا إشكال فيه. كان منصور بن المعتمر لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني لا يطلب من أحد من طلابه أن يفعل له شيئا البتة، هذا حسن. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة أو شيء يجعل فيه دراهم نحوها، لما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته، يعني سلب ماذا؟ سلب فهم القرآن، وراد به التواضع، وإلا جلالته ومكانته معلومة. نسأل الله المسامحة، هذا من قول المصنف رحمه الله تعالى. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأدب أن يجعله تنصيصا على ما ذكره في الفصل الذي ختم به الباب الأول، وهو ما يتعلق بالإخلاص، وأن من أراد غير الله عز وجل بعلمه بتعلمه وكذلك التعليم في حكمه، حينئذ يكون من المعصية ولا يكون من الطاعة. ولذلك قال أهل العلم: من آداب العالم والعلماء أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا، لابد أن يقصد وجه الله، ليس له حظ البتة وليس له غرض البتة إلا وجه الله، كما أنه يقوم يصلي لله عز وجل ويزكي لله عز وجل وله، ويشترط في ذلك الإخلاص، كذلك التعليم، لأنه عبادة، لا فرق بين الصلاة وبين التعليم البتة. من آدابه من يقصد وجه الله تعالى بتعليم من علمه وبطلب ثوابه بإرشاد من أرشده، من غير أن يعتاضوا عليه عوضا ولا يلتمسوا عليه رزقا. وإن كان أهل الحديث تعرضوا في كتب المصطلح لمن تفرغ للتعليم وأخذ شيئا من الطلاب، فيه ثلاثة أقوال، والصواب التفصيل أنه إن تفرغ وترك عمله وشغله وطلب أجرة ممن يقرأ عليه من أجل أن يكفيه المؤونة فلا بأس إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان يجمع بالأمرين وهذا نية فاسدة. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال أبو العالية: لا تأخذوا عليه أجرا